ننتقل إلى درس الأربعين النووية. من يقرأ لنا الحديث؟ طيب نقرأ الحديث الرابع. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هنا يا شباب اسمعوا، عند كلمة نطفة اشطب على نطفة، الحديث ليس فيه نطفة. هات الميكروفون معي. الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. بس كلمة نطفة حط عليها خطأ واكتب غير موجودة في البخاري ومسلم، غير موجود. هذه الكلمة نطفة هي خطأ هنا في الأربعين النووية، غير موجودة في البخاري ومسلم ولا موجودة في رواية من الروايات. يعني هذه الكلمة وقعت خطأ في هذا الحديث، خطأ مشهور في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا خطأ، ما يوجد كلمة نطفة في حديث ابن مسعود أبدا، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أي كتب من كتب السنة، المصادر الأصلية يعني. فإذا نكتب خطأ واكتب غير موجودة في كتب السنة، غير موجودة في كتب السنة. طيب، إذا عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. زين، إلى هنا نطفة، هذه خطأ. طيب كمل. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأدبه وعمله وشقي وسعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، رواه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب يا شباب، هذا الحديث حديث عظيم في بيان عظمة خلق الله تعالى للإنسان، وأن الله تعالى خلق الإنسان في أطوار وهو في بطن أمه. تعالوا نرى هذا الفيديو، أولا الفيديو، نرى هذا الفيديو كيف الله يخلق الإنسان في بطن أمه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا نطفة وعلقة ومضغة، نطفة غير موجودة هذا الحديث لكن سنأتي عليها إن شاء الله، في القرآن موجودة، لكن ننظر هذا الفيديو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات أي علامات ودلالات على قدرة خالقها سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة. وفي أنفسكم أيها الناس، وفي أنفسكم أيها الناس. الآيات الكونية في القرآن الكريم تقارب 1000 آية، يعني ما يقارب سدس القرآن الكريم، وهذا فيه دعوة إلى التفكر. تأملات قرآنية. ذكر القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان في العديد من الآيات، ومن ذلك وتطور الأجهزة الطبية، تبين للعلماء مراحل خلق الإنسان على التفصيل الدقيق الذي بينه القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا. فالمرحلة الأولى وهي خلق أبي البشر، آدم عليه السلام من تراب. تؤكدها اكتشافات العلماء بأن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان موجودة في التراب، كما أن الجسم بعد الموت يتحلل ويرجع إلى أصله ترابا. أما المراحل التي يتكاثر بها الإنسان فتبدأ بالنطفة لتصير بويضة مخصبة، ثم يتوالى عليها العديد من الانقسامات فيكبر حجمها وتسمى العلقة، فتتعلق بجدار الرحم لتستمد منه الغذاء، ثم تكبر تدريجيا لتصبح في حجم مضغة الطعام، وفيها تظهر براعم الأطراف وأعضاء الجسم المختلفة، وفي نهاية هذه المرحلة تظهر العظام، ثم تكسى العظام باللحم، ويبقى الجنين في بطن أمه ينمو إلى أن يخرج إنسانا سويا كامل الخلقة في أحسن صورة. فتبارك الله الخلاق العليم. تأملات قرآنية. كلنا هكذا في بطون أمهاتنا، سبحان الله. شفتوا كيف الإنسان يتكون في بطن أمه؟ ها؟ نعم. طيب نرجع إلى شرح الحديث. فهمتوا الفيديو يا شباب؟ شفتوا الفيديو؟ فهمتوا؟ واضح. طيب السؤال هنا، لماذا نكتب سؤال وجواب؟ يلا مثل ما اعتدنا، بس اكتبوا بسرعة شوية. لماذا قال ابن مسعود في هذا الحديث الصادق المصدوق؟ لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث؟ لماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصادق المصدوق؟ لماذا قال ابن مسعود في هذا الحديث الصادق المصدوق؟ من يعرف؟ يعني فهمتوا السؤال؟ ما فهمتوا؟ الآن الصحابة لما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما هل يقولون دائما الصادق المصدوق الصادق المصدوق؟ لا، أكثر الأحاديث، كل الأحاديث ما فيها مثل هذا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، صح ولا لا؟ طيب ليش هنا في هذا الحديث بالذات ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق؟ ليش قال الصادق هذه المرة هنا في هذا الحديث؟ أه؟ نعم، يتكلم إيش عن؟ أحسنت، نعم، بارك الله فيك. شوف، قال لأن، اكتب الجواب، لأن الحديث يتكلم عن أمور غيبية، لأن هذا الحديث يتكلم عن أمور غيبية، لأن هذا الحديث يتكلم عن أشياء غيبية من خلق الإنسان، من خلق الإنسان في بطن أمه، من خلق الإنسان في بطن أمه، وقضائه وقضاء الله وقدره، أو وقضاء الله وقدره، وقضاء الله وقدره، نعم، من خلق الإنسان في بطن أمه وقضاء الله وقدره على الإنسان، وقضاء الله وقدره. هل النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان عنده كاميرا يشوف كيف يخلق الإنسان؟ ما. طيب من الذي أخبره؟ الله. إذن هو الصادق المصدوق، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، فإذن هذا الحديث يتكلم عن أمور غيبية من خلق الإنسان و ما يقدره الله على الإنسان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش رأيكم هذا الحديث نكتب معه حديث آخر حتى يتبين لنا المعنى أكثر؟ اكتب في الفراغ الذي عندك عن حذيفة ابن أسيد، عن حذيفة، اكتب في الفراغ اللي تحت في الشرح عن حذيفة، اي نعم، عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد، عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة إذا مر بالنطفة 42 ليلة إذا مر بالنطفة 42 ليلة إذا مر بالنطفة تكتبون لا ما تكتبون اكتبوا يا شباب يلا إذا مر بالنطفة 42 ليلة 42 ليلة يعني 42 يوم إذا مر بالنطفة باء بعدين ألف ولام نون طافة تاء مربوطة أنتم ما شاء الله كبار تعرفون تكتبون إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا بعث الله إليها ملكا بعث الله إليها ملكا بعث الله إليها ملكا ملك من الملائكة يعني ملكا بعث الله إليها ملكا إليها ملكا بعث الله إليها ملكا فصورها اكتب فصورها وخلق سمعها وبصرها فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها إذن فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى إلى آخر الحديث حط نقط رواه مسلم فصورها وخلق سمعها وبصرها ما عليه وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكر أم أنثى إلى آخر حط نقط رواه مسلم طيب الآن يا شباب نشوف الصورة التي معنا وين راحت الصورة بسم الله الإنسان في بطن أمه يكون عبارة عن خلية صغيرة ثم تنقسم تنقسم تنقسم هذه الخلايا حتى يكبر وسبحان الله انظروا إلى عظيم خلق الله هناك خلايا تكون العظام هناك خلايا تكون مثلا الدماغ هناك خلايا تكون القلب هناك خلايا تكون مثلا الرئتين، هناك خلايا تكون العينين، هناك خلايا، سبحان الله، من الذي جعل هذه الخلية تذهب تكون عظام، وهذه الخلية تذهب تكون؟ هذا كله بأمر من؟ بأمر الله وتقدير الله جل وعلا. هكذا حتى يتكون الإنسان طور بعد طور، مرحلة بعد مرحلة. تلاحظون الآن لما صوروا الإنسان وهو في بطن أمه، هنا ما علينا، احنا نشوف الصورة يمكن ما تكون واضحة، بس نشوف يعني هذا مكتوب كم لي؟ 41 يوم، وهنا 44. يعني شوف هنا الإنسان يكون صغير جدا هكذا طوله، ويمكن سنتي واحد، لكن يبدأ يخرج فيه العمود الفقري. نحط الصورة، الصورة الثانية، الصورة اللي بعدها فيه قبل ما نكمل الباقي الصور، أو كلها، أو هنا. شو هذا؟ هنا. لا مش صح، يعني هذه، لا، هذه الصورة لجنين عمره 8 أسابيع. 8 أسابيع كم يعني؟ شهرين تقريبا. ها 60 يوم. شوف خلاص هذا العمود الفقري واضح، 60 يوم، 60 يوم عمود الفقري واضح العظام. ثم أيضا الصورة هذا إذا عمره 60 يوم، العمود الفقري واضح. ثم الصورة اللي بعدها نشوف صورة اليد والرجلين، كيف سبحان الله العظام تتكون. شوف كيف العظام تبدأ تظهر، حتى عظام الأصابع، هذه أصابع اليدين، شوف كيف تتكون. هذا في بداية يعني خلق الإنسان، ما مر عليه شهور، لا، الآن تو يعني بدأ من يعني 40 إلى 60 يوم، في خلال هذه المرحلة شوف تتكون العظام. أيضا الصورة اللي بعدها، في صورة لا بس لا بس تمام. إذا نرجع الصورة الأولى اللي فيها المراحل، أيوه، تلاحظون شوفوا الآن الإنسان الآن عمره 44 يوم أو 40 يوم، خلاص أصبح يعني لو نكبر هذا الإنسان يكون خلاص يعني فيه جلد، فيه عظام بدأ تتكون، فيه يدين، فيه رجلين، وعمره 40 يوم. شوف يعني ما تمر أيام، شوف 50 و 60 كم هذه؟ 52، 54 هذه كم؟ 56. خلاص شكل يعني واضح، جنين واضح بكل تفاصيله، وعمره كم؟ 56 يوم، صح ولا لا؟ طيب الآن حتى نركز يا شباب في هذا الحديث، الآن ما الفرق بين حديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد اللي كتبناه؟ حديث ابن مسعود يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. أولا خلينا نعرف معاني الكلمات. إن أحدكم يجمع خلقه، نكتب يجمع خلقه، يعني يتقن خلقه، يتقن ويحكم خلقه، من الإتقان والإحكام. فلان مجموع الخلق يعني قوي الخلق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني يتقن خلق الإنسان في أول 40 يكون خلقه متقن. طيب وقلنا نطفة ما وردت في الأحاديث. ثم يكون علقة، العلقة هي ماذا؟ لماذا سميت علقة؟ هي تشبه قطعة الدم تتعلق بجدار الرحم. طيب إذا تكتب العلقة اكتب عبارة عن خلايا مجموعة تتعلق بجدار الرحم، العلقة معناها ماذا؟ خلايا مجتمعة، خلايا مجتمعة، خلايا منقسمة، أي شيء، خلايا مجتمعة تتعلق بجدار الرحم. تعرفون المرأة في بطنها الرحم الذي يولد في، يعني يتكون فيه الإنسان، فسميت علقة لأنها تتعلق، مثل ما شفنا الفيديو صح، تتعلق بجدار الرحم، خلايا مجتمعة تتعلق بجدار الرحم، تتعلق بجدار الرحم. طيب الآن واحد بيقول في الحديث قال 40 يوما ثم يكون علقة، إذا كانت خلايا مجتمعة تتعلق بجدار الرحم ثم يكون علقة مثل ذلك، إذا قلنا يعني مثل ذلك يعني إيش؟ 40 يعني بيكون العلقة كم؟ 80. طيب ويقول علقة متعلقة بجدار الرحم عمره 80، لا عمره 80 خلاص أصبح إنسان كبير، كيف 80 يوم ونحن هناك عمره كم هذا آخر واحد؟ 56. شوف 56 هكذا، يعني هل هذا علقة؟ لا، العلقة خلايا ما يظهر فيها خلق الإنسان، العلقة خلايا لا يظهر فيها خلق الإنسان. كيف هذا 56 يوم إنسان كامل والعلقة أصلا ما يظهر فيها خلق الإنسان؟ الله تعالى لما قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، إيش قال؟ مخلقة وغير مخلقة. المضغة يبدأ فيها تصوير الإنسان مثل هذا، أما العلقة ما فيها صورة، فلازم نفهم الحديث فهما صحيحا، هذا ما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. إذن نقول في رواية أخرى توضح لنا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك في ذلك، اكتبوا عشان ما تخربطون، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، هكذا ثم يكون علقة، اكتب عند الحديث في رواية، في رواية حتى فوق السطر ممكن تكتبها، عند الكلمة نفسها مثل ذلك اكتب في رواية علقة في ذلك مثل ذلك أو مثل ذلك، نعم، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، في ذلك مثل ذلك، في ذلك، في ذلك يعني الزمن، يعني اللي هو 40، نعم، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، يعني يكون مرة ثانية اكتب، أحسن اكتبها في سطر جديد عشان نفسر لكم الحديث، اكتب ثم يكون علقة في رواية، اكتب في رواية، اليوم بس بناخذ الدرس هذا ونسألكم أسئلة، ثم يكون علقة، اكتب في رواية، في رواية ثم يكون علقة في ذلك، في ذلك، اكتب بين قوسين عشان تعرف المعنى، ايش معنى في ذلك؟ يعني في ذلك الزمان وهو 40 يوما، ثم يكون علقة في ذلك، يعني بين قوسين اكتب في ذلك الزمان، في ذلك الزمان وهو 40 يوما، وهو 40 يوما، بند القوس. بند القوس، عرفنا؟ ثم يكون علقة في ذلك، إيش يعني في ذلك؟ الزمان الذي هو إيش؟ الأربعين يوم، فالعلقة لا زالت في الأربعين. الأربعين هذه فيها نطفة وفيها علقة. طيب، ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك. إيش معنى مثل ذلك؟ اكتب بين قوسين، اكتب مثل ذلك بين قوسين، اكتب مثل ذلك بين قوسين، يعني الإتقان. الإتقان، الإتقان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع، يعني يتقن خلقه في الأربعين. إن أحدكم يتقن خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني هذه 40 فيها إتقان الخلق. أيوة، مثل ذلك يعني في ذلك الإتقان، مثل ذلك الإتقان يعني الإتقان. أيوة، بين قوسين بس، عشان هي ليست من لفظ الحديث، الإتقان من كلامنا نحن. إذن عرفنا إيش نكتب، وقدر الله صبورة هني عشان أكتب معكم. لكن إذن يكون معنى الحديث ثم يكون علقة في ذلك الزمان، يعني تكون علقة في 40 مثل ذلك إيش، مثل ذلك إيش، الإتقان، مثل ذلك الإتقان. ثم يكون مضغة، أيضا اكتب في ذلك، هكذا الرواية في الحديث، ثم يكون مضغة في ذلك، يعني في ذلك إيش، 40 مثل ذلك الإتقان، نفس الشيء. فإذا حديث ابن مسعود في الحقيقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كم يوم في خلق الإنسان؟ 40. كثير من العلماء طبعا يفسرون حديث ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه 40 و40 و40، يعني كم؟ 40 و40 و40، 120. لكن هذا الفهم والله أعلم غير صحيح. ليش؟ لأن إذا قلنا أولا العلقة عمرها 80 يوم، نقول هذا غير صحيح. نحن عندنا الآن أمور واقعية، العلقة ما يمكن تكون 80 يوم، العلقة يعني انتهت يعني في خلال 40. النطفة والعلقة والمضغة كلها في خلال 40. شوف بعد 40 يبدأ تصور الإنسان، شوف الصورة، أول ما يجاوز 40 اكتمل رأسه واكتمل. فالإتقان في بداية خلق الإنسان يكون في 40، نطفة وعلقة ومضغة، ثم يتصور كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. كما عرفنا يبدأ العمود الفقري يظهر بعد 40، يبدأ العمود الفقري يظهر، ثم كسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني عجيب خلق الإنسان بكل أجزائه وأعضائه، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن لذلك حديث ابن مسعود هو نفسه حديث حذيفة بن أسيد، ما يختلفان. نحن ماذا قلنا في حديث حذيفة بن أسيد؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مر بالنطفة كم؟ 42 ليلة. طبعا في رواية 40، في رواية 45، يعني قريب من هذه الأيام. بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. شوف هذا كله بالفعل يكون في آخر 40. شوف في آخر 40 بدأ تكون العظام والسمع والبصر والجلد واللحم. كيف يقال في آخر 40 فقط نطفة؟ النطفة هي ماذا؟ إيش؟ قطرة ماء، مثل قطرة ماء. ما يمكن يكون الإنسان في آخر 40 عبارة عن شكل مثل قطرة ماء. فإذا حديث ابن مسعود نفسه هو حديث إيش؟ حذيفة بن أسيد، نفس المعنى، ما يختلفان، عرفنا؟ لكن كيف نفهم حديث ابن مسعود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يتقن خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذه مدة الإتقان، ثم يكون علقة في ذلك الزمان وهو 40 مثل ذلك الإتقان، ثم يكون مضغة في ذلك الزمان مثل ذلك الإتقان، فهو كلها 40. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: إذا مر بالنطفة ثنتان، النطفة الشيء الصغير، هذا نطفة وقطرة الماء نطفة، كلها نطفة في التعبير النبوي، قال: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها. شوف، صورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها، وبعث إليها الملك. فكذلك هنا في حديث ابن مسعود: ثم يرسل إليه الملك، هذا بعد الأربعين، قال: فينفخ فيه الروح. إذن عرفنا الآن المعنى يا شباب. إذن حديث ابن مسعود فيه أربعين يوم، مثل حديث حذيفة بن أسيد فيه أربعين يوما. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. الملك هذا يكتب بكتب، يكتب ماذا؟ يؤمر بكتب رزقه، هذا الإنسان كم سيحصل من الرزق، كم سيكون راتبه، كم سيحصل من الطعام والشراب، وكل هذا مكتوب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأجله، أجل يعني ماذا؟ متى سيموت؟ وعمله، عمله ماذا ستعمل؟ شوف الجنين وهو بطن أمه خلاص معلوم ماذا سيعمل، كم سيصلي، سيكون عالما داعيا، سيكون مهندسا، سيكون طبيبا، إيش عمله، إيش سيعمل في الدنيا، هل يبر والديه، هل يعق والديه، هل يصلي، هل ما يصلي، هل يكون، قال: وشقي أم سعيد. يكتب هل هو شقي من أهل النار أم سعيد من أهل الجنة، كل شيء مكتوب. هذا هو الإيمان بماذا؟ بقضاء الله وقدره. هذا هو الإيمان بقضاء الله وقدره. نعم. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث عن هذا سيأتي إن شاء الله، يعني الجزء الثاني من الحديث سنتحدث عنه في المجلس القادم إن شاء الله. لكن أهم شيء نحن عرفنا أن حديث ابن مسعود معناه ماذا؟ كم يوم؟ أربعين يوم، مثل حديث من؟ حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، والله أعلم. إذن اليوم نكتفي بهذا، وإن شاء الله سنكمل المرة القادمة نكمل الحديث، حديث ابن مسعود، والحمد لله رب العالمين. طيب، لذلك أنا أنبهكم يا شباب، ما خلصنا أنا أنبهكم يا شباب، الجنين في بطن أمه بعد الأربعين الأقرب والله أعلم خلاص يكون إنسانا، ما يجوز إسقاطه، وإذا سقط يغسل ويكفن ويصلى عليه حتى لو كان في الأربعين، يعني بعد الأربعين، لأن هذا هو الأحوط، هذا هو الأقرب لظواهر الأحاديث وما يوافق الواقع العلمي المشاهد. نعم.